إذا قالوا اليدين هنا بمعنى القدرة نقول أولا العرب لا تطلق اليد بارك الله فيك بلفظ التثنية إلى عدد الحقيقية ولم تجد بها النعمة أبدا، وما أطلقتها بلفظ التثنية على النعمة أبدا لا يوجد هذا في كلام العرب. ثانيا إن هذه مزية لآدم عليه الصلاة والسلام، وبخ آدم وبخ الله الشيطان حينما امتنع من السجود وأظهر السبب في تكريم آدم وأنه مستحق أن يطاع فيه أمر الله عز وجل. ما منعك أن تسجد؟ ما قال ما خلقت بقدرتي؟ لو قال خلقت بقدرتي هكو أنا أيضا خلقتني بقدرتك، إيه الفرق بينه وبينه؟ ما الفضل الله علي؟ إذن هناك ميزة، هناك ميزة لآدم على إبليس وعلى الملائكة أن الله خلقه بيده سبحانه وتعالى. فإذا أولنا اليد أو اليدين بمعنى القدرة يعني أفسدنا معنى النص القرآني، أفسدناه تماما وأخرجناه عن مقصود ربنا سبحانه وتعالى، إذ قصده إثبات مزية لآدم وأنه خلقه بيديه، ولم يرد الله تبارك وتعالى أن يربخ إبليس على امتناعه من السجود لأن الله خلقه بقدرته، لأن الشيطان يقول خلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك، وكل شيء مخلوق بقدرة الله عز وجل، السماوات والأرضين والجبال والبحار والحيوانات الصغيرة والكبيرة كلها مخلوقة بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذن لآدم مزية هي أن الله خلقه بيدين، يديه اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى. فلو أولنا اليد أو اليدين مع النعمة ذهبت هذه المزية التي امتن الله بها على آدم ووبخ إبليس بها. هذا ما يمكن الإجابة. ثم هناك أمور تمنع من حمل اليد أو اليدين على النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى وصف اليدين بالكف بالأصابع باليمين في باب الحادث والشمال، وإن كان بعض الناس يثبته ولا يثبته البسط القبر كل هذه ما توصف بها النعمة، وإنما توصف بها اليد الحقيقية. أرجو أن نفهم هذا الدرس بارك الله فيكم، وأن نحاول يعني فهم هذه الأمور حتى إذا احتاج الإنسان عند رد الشبه على البناء وقرأوا في كلام ابن القيم وابن تيمية وكلام السلف تجدوا مثل هذه الأمور. وفقكم الله. هنا ساق الحديث الأول أول عنوان يوم بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده. وقد قيل يعني بالتضعيف يضعف الروايات في هذه، وقد قيل العرش والقلم، وقال للسائل الخط كن فكان. فسبحانه وتعالى أورد النصوص من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وغيره في إثبات هذه الأمور، وهي أن الله خلق آدم بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده. ساق فيها النصوص التي مرت بمسامعكم، ومنها هذا النص أول وفي إسناده المغيرة بن عبد الرحمن وهو البحراني الحزاني، قال في التقريب قاله غرائب يقول، وفي عبد الله بن عبد الوهاب الحيدي يعني ثقة، ولكن يقول المحقق إنه لم يقف عليه عند غير المصنف، لكن يقويه النصوص التي تأتي بعده. القصد من هذه النصوص